السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وقالت اليهود يا

كانوا لا يتناهون عن منكر

الرحمن الرحيم مالك

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.